لدينا جهاز يشبه التلفاز، ذكي ظريف صديق لطيف. في صفنا جهاز يشبه التلفاز، ذكي ظريف صديق لطيف. ينقل الخبر ويعرض الصور، ينقل الخبر ويعرض الصور بلمح البصر. في صفنا جهاز يشبه التلفاز، ذكي ظريف صديق لطيف. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا كمبيوتر. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا كمبيوتر. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا كمبيوتر. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا. في صفنا ابتعدوا لا تلمسوه، أستاذنا حضر. الآن سوف تعرفوه بشكل مختصر. أستاذنا حضر. صباح الخير يا أطفال. صباح الخير يا أستاذ. أستاذنا الحبيب. نعم يا كمال، هل من سؤال؟ عرفنا يا أستاذ على هذا الجهاز. عرفنا يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ على هذا الجهاز. يا أستاذ، يا أستاذ عرفنا يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ على هذا الجهاز. يا أستاذ، يا أستاذ اسمه الحاسوب، آسر القلوب. تجمعوا تجمعوا حول الجهاز واسمعوا. آها آها آها آها لي لي لي لي آها آها آها آها لي لي لي لي. أنا الفارة ها ها ها ها. أنا الفارة ها ها ها ها. أقود السهم بمهارة. أنا الفارة ها ها ها ها. أنا الفارة ها ها ها ها. أنا المفتاح للحاسوب، أنبش أنبش أسرارا. أنا الفارة أنا الفارة. أنا شاشة رائعة الألوان، أحب الاجتهاد في العمل. أها أها. أهم ما في العمل الإتقان، لا أعرف التعب والملل. هل تعرفون من أنا؟ من أنت يا صاحبنا؟ أنا المعالج، أنا المعالج، أترجم الأوامر، أساعد الذواكر. أنا المعالج، أنا المعالج، أترجم الأوامر، أساعد الذواكر. أنا المعالج. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا كمبيوتر. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا كمبيوتر. صفنا جهاز يشبه التلفاز، ذكي ظريف صديق لطيف. في صفنا جهاز يشبه التلفاز، في صفنا جهاز يشبه التلفاز.